إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج من سفح هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، نذير بين يدي عذاب شديد. أو نحتاج في كل مرة لرجل يرقى جبل أبي قبيس لينادي الأمة بأعلى صوته يا صباحاه يا مساءاه، وينادي يا بني فلان يا بني فلان اشتروا أنفسكم من الله إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أم ينادي لا أغني عنكم من الله شيئا؟ أو ما قد قالها الرسول الأعظم يوما؟ أو ما قد قالها؟ بلى قالها عندما صعد أول جبل قد احتضن كلمة الحق في التاريخ. أوقدي نارك أيتها الأمة وخذي بالخطام إلى ذاك السفر الطويل، أوقدي نارك فإنا إلى سفر راحلون، سفر إلى ملك الملوك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس ثلاثة أصناف، صنفاً مشاه وصنفاً ركبانا وصنفاً على وجوههم. قالوا يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ فقال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم، أما إنهم يتقون بكل حدب وشوك. هلموا إلى العرصات، وقفت جميع مشاعري تتأمل، وفمي عن النطق المبين معطل، ما كنت في حلم ولا في يقظة، بل كنت بينهما، بل كنت بين يديهما أتململ، أرنو إلى الأفق البعيد، فما أرى إلا دخانا، لا أرى إلا دخانا تائها يتجول، وحشود أسئلة تجر ذيولها نحوي وباب الذهن عنها مغفل. أحسست أن إرادتي مسلوبة، وشعرت أن مخاوفي تترحل، وشعرت أني في القيامة واقف والناس في ساحاتها قد هرولوا، والكون من حولي رجيج مرعب، والأرض من حولي امتداد مذهل، والناس أمثال الفراش تقاطروا من كل صوب ها هنا وتكتلوا، كل الجبال تحولت من حولهم عهنا، وكل الشامخات تزلزلوا، وجميع من حولي بما في نفسهم لاه، فلا معطل ولا متفضل، وأقيم ميزان العدالة بينهم ها وذلك ينزل وتجمعت كل البهائم بعضها يقتص من بعض وربك أعدل حتى إذا فاغ الحساب وأنصفت من بعضها نزل القضاء الأمثل كوني ترابا كوني ترابا يا بهائم عندها صاح الطغاة صاح الطغاة وبالأمان جلجل يا ليتنا كنا ترابا مثلها يا ليتنا كنا ترابا مثلها يا ليتنا عن أصلنا نتحول هيهات أن تجدي الندامة بعدما نصب الصراط لكم وقام الفيصل الرحيل الرحيل يخرج الناس جميعا من قبورهم حفاة عراة غرلا أي غير مختونين فيحشرون على أرض غير هذه الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار لله الواحد القهار إلى ملك الملوك إليه نمضي وعندئذ تحدثه الجوارح لمن الحكم اليوم لمن الفصل اليوم لمن القول اليوم لمن القدرة اليوم لله الواحد القهار يا له من موقف تنخلع له القلوب العرصات وتوجل منه النفوس العرصات وتتفزع منه الرؤوس مروعات العرصات حين يقرى فيها بين الخلائق أجمعين العرصات لا فرق فيها بين آدم عليه السلام وبين أدنى رجل من ذريته كلهم ينتظرون القرار الأخير تموت الرئاسات في مهدها ويبقى الإله هو الفاصل في يوم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا الموءودة سئلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم سكارى ولكن عذاب الله شديد حدث سعيد بن جبير رحمه الله عن حبل هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حدثهم خليلهم ذات يوم بموقف رهيب حدثهم به قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بموعظة وجلت منها القلوب فقال يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك يا محمد لا تدري ماذا أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فيقال لي يا محمد إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقهم العرصات 50,000 سنة مقدار اليوم الواحد فحسب والكلمة الأبجدية الشائعة في ذلك الموقف الرهيب نفسي نفسي وأما دعاء الرسل يومئذ فاللهم صل وسلم والله إني أيها الكرام أقولها وبكل سر لم يصل بنا الحديث بعد إلى النار ولا إلى الحديث عن أهوالها ولا إلى الحديث عن طعام أهلها ولا الحديث عن شراب أهلها ولا عن تفاصيل ذلك كله أفزعني الحديث حين أردت ابتداء الكلام عن العرصات فحسب ووجدت أن حوادث التبرع من الأنبياء عليهم السلام ليست عادية أن يقول نبي من الأنبياء نفسي نفسي في وجه تلك الجموع التي تقابله نفسي نفسي اذهب إلى غيري ولو أن النفوس مكنت يوم العرض الأكبر أن تتبرأ من جلودها ومن أعضائها ومن قلوبها لفعلت حتى تستريح كيف السبيل يومئذ؟ كيف الطريق؟ والطريق عسير كيف ماذا؟ والطريق مهيب كيف يمكن لي أن أتخيل وهذه الجموع قد تدافعت تستفزع الأنبياء واحدا فواحدا أن تسأل ربها القضاء والفصل أيتها اشفعوا لنا إلى ربكم. ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ أيتها الأنبياء، ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا ترون ما نحن فيه؟ وكل واحد من الأنبياء يدفعهم في وجوههم يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اللهم ارحمنا يوم غضبك، اللهم انطق بهذه الوجوه وحرمها على النار. صعد رسول الهدى عليه الصلاة والسلام منبر فقال: يأخذ الله عز وجل السماوات وأرضيه بيديه، فيقول: أنا الله، ويقبض أصابعه ويبسطها، أنا الملك. فيقول ابن عمر: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه، حتى إني لا أقول أسافق هو برسول الله، أسافق هو برسول الله. وذلك من تعظيمه لله عز وجل. وفي رواية ثم يقول سبحانه: أنا الله، أنا الملك، أنا القدوس، أنا المؤمن، أنا المهيمن، أنا العزيز الجبار المتكبر، أنا الذي ابتدأت الدنيا ولم تكن شيئا، أنا الذي أعيدها. أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الجبابرة؟ الأكاسرة العلى كنز الكنوزة، وأين همهم؟ ساقوا جميعا يا إلهي لم يفت منهم، ومن يدك العلية مجرم. ساقوا جميعا، من هؤلاء إذا أتوك؟ جميعهم لم يبق إلا أنت ووحدك يحكم. من هؤلاء يا ربي؟ وقد حشرت الناس عراتا غرلا وهما، ثم تجلس في كرسيك العظيم ثم تناديهم بصوت يسمعه من بعد حتى يسمعه من قرب، ثم تقول لهم: أنا الملك، أنا الديان، لا ظلم اليوم، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولا لأحد من أهل الجنة عنده مظلمة حتى اللطمة باليد حتى يقضيها الله. ساقوا جميعا يا إلهي لم يفت منهم تقي صالح أو مجرم. اللهم قنا يوم حولك الأكبر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ذهب العمر وفات يا أسير الشهوات، ومضى وقتك في سهو ولهو وسبات، بينما أنت على غيك حتى قيل مات، ثم نوديت بأعلى الصوت: هذه العرصات، هذه العرصات. روى البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، يعني كالخبزة المصنوعة من الدقيق النقي، ليس فيها علم لأحد، أي علامة بناء أو أثر. يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون يا رباه. ثم ينصب الميزان فتوزن به أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر دواوين الخلق فيعطى كل إنسان كتابه مفتوحا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأما الكافر والمنافق فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وفي آخر مشاهد يوم القيامة ينصب الصراط على متن جهنم، وهو جسر مدحرة مزلة، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفضحة، لها شوكة عقيفاء أدق من الشعر وأحد من السيف، ويعطى المؤمنون نورهم فيعبدون، ويطفأ نور المنافقين فيسقطون، ويكون مرور الناس على الصراط على قدر أعمالهم ومسارعتهم إلى طاعة الله. ثم كالفرس الجواد، ثم كركاب الخيل، ومنهم من يعدو، ثم من يمشي، ثم من يزحف، ومنهم من تخطفه كناليم جهنم فتلقيه في النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وكل وارد في الحشر فردا، وكل جاء للجبار عبدا، وكل صيغ يشهد عن فعال إذا ما الطرد خر يخر هدا. أخوف شيء في هذه العرصات المخيفة هم الشهود المخيفون المفجعون. كيف لك أن تتخيل؟ والله عز وجل يقول عن هذا الشاهد المرهب، كيف والله عز وجل يقول: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون ما أخبارها؟ فقال الله ورسوله أعلم، فيقول: إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، أن تقول: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فهذه أخبارها، أخبارها الفجائع، أنباؤها المواجع، كيف لأرض أن تحيد عن جوابها؟ والله راض سامع. ثم يأتي الشاهد الأخوف رعبا وفجيعة حين يقال لك: لا تتكلم، لأن هناك من هو أوثق منك في الكلام، لا تتكلم، فهناك أعمار تجيب وتسمع. لا تتكلم، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، أو تتكلم أنت؟ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا تتكلم، فكل عضو من أعضائك سيتحدث وكالة عنك. يا ويلتاه ليد بطشت في الحار، ولقدم مشت لآتا، ويا ويلتاه لبطن غذي بالحرام، غذي بالحرام، ويا ويلتاه لكل رجل يقول الله عز وجل وهو يرجف رعبا وخوفا ورهقا: أما استحييت تعصيني؟ أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ ويا ويلتاه لكل رجل يقول له: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ ويا ويلتاه لفروج حدثت ربها يوم القيامة بانتهاكاتها وسوآتها وخياناتها. ويا ويلتاه ما كنتم تستدرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم لربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ويا ويلتاه لطغاة ملأوا الأرض فسوقا وظلما وعدوانا، بأي أوجه ستقابل الملك الجبار إلا بالذلة والصغر. ويا ويلتاه لهذا الذبح اليومي، ولهذه المسالخ اليومية، ولهذه الاغتصابات التي تتم في حقوق الأمة وفي دينها وأموالها وشعوبها وأراضيها. يا ويلتاه لهؤلاء الطغاة، لطغاة الأموال، وهم يأكلون مال الله بالباطل ويغصبون أقوات غيرهم من أفواههم. ويا ويلتاه لهذا الطيش الفكري ولهذه الافتراقات المذهبية. ويا ويلتاه لك إن انتهى رصيدك وأفلست وجبال السيئات لغيرك ما زالت تطفأ عليك حتى تؤخذ جميع سيئات غيرك فتجعل في موازين أعمالك. وأنا يفقهون تتيء طوابير العصاة يوم القيامة، ومجنون الطغاة في العالم كله، والمجرمون من كل أمة، والظالمون المتكبرون والمراءون والديوثون والقائمون على إشاعة الفواحش بين الناس، والنمامون والمغتابون والمتهاونون في الصلاة والصلوات والطاعات، والأمنية الكبيرة لكل واحد منهم لو تسوى بهم الأرض ولا يفهمون الله حديثا. فمن غرك أيها المغرور؟ وما غرك بربك الكريم؟ وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فلا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى. فلا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، ولو قد جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه نهفا على ما في حياتك قد أضعت، ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد به لذبت. ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. أقسم بالله العظيم أنه ليس لهذا العالم حل حتى يعي أن هناك عرصات يُسأل فيها عن كل شيء وعن كل صغيرة وكبيرة. إنه يوم القارعة، يوم الصاخة، يوم الضامة الكبرى، يوم التغابن، يوم الزلزلة، يوم الحاقة، يوم الآزفة. إنه يوم الامتحان الأكبر، فيه توفى النفوس ما عملت ويحصل الزارعون ما زرعوا. يا لغبنا يوم أحدنا وقد تعب في امتحانات الدنيا ونصب لأجلها، ثم يأتي يوم القيامة وقد أكل من صلاة يوم كذا وكذا، ولم يؤدي زكاة ماله في حول كذا وكذا. يا للغبن الكبير من قوم وجوههم خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. يا حسرة الجسد المعنى بالأسى في يوم ما وقف العبيد ذهولا، يا حسرة نفت الرقاد وأطلعت للشيب في رأس الوليد نصولا. في ذلك الامتحان يؤتى الناس الكتب عن أيمانهم أو عن شمائلهم، ولن تجد أكثرهم شاكرين بل نادمين على ما فرطوا في الكتاب. في ذلك الامتحان سوف لن يكون هناك أدوار إعادة، ولن يكون هناك دور ثاني ولا ثالث. امتحانات واحدة ونتائجها واحدة. قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيا كل من سيرضى الله ليس بينه وبينه ترجمان، اعلم أن امتحانا تخوضه هذه الأيام، أو معركة وظيفة تتنافس عليها، أو منصبا تتقدم إليه، ليس شيئا وأنت تقف بين يدي علام الغيوب يذكرك بماضيك ويأخذ منك اعترافاتك ويقررك بفعلاتك، فما أنت صانع؟ وهل تستطيع أن تتقدم بورقة استئناف لعل الكتاب عنك يتغير؟ هيهات هيهات هيهات. ويا أيها الآباء أعيذكم بالله وأولادكم هذه الأيام من كل سوء ومكروه، بكلمات الله التامة، من كل عين لامة، ومن كل شيطان من شياطين الإنس والجن، ومن كل هامة. أعيذكم جميعا من كل شيطان إنسي يريد بأولادكم هذه الأيام سوءا وتربصا وإطاحة وانحرافا وضياعا ونداما. ويا أيها الآباء هذا زمان أصحاب الضحكات الصفر، حتى إذا نالوا أوطارهم وتفرقوا تركوكم وأولادكم نحو الضياع. زمان ملئت به خفافيش النهار كما ملئت به خفافيش الليل، زمان يعض المرء فيه على أولاده بالنواجذ. ويا أيها الآباء إن الكلام الذي يقال عن أولادكم قبل 10 سنين ليس هو الكلام الذي يقال عنهم في هذا الزمن. هذا الزمان قد أصار سحبان باقلا وحلم الأحنف حيرة، وما زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، والله المستعان. ويا أيها الشباب تذكروا أن كل امتحان تخوضونه أنكم واردون في يوم تقرع فيه الأبراص، يوم الامتحان الأعظم. ثقوا أن كل امتحان جئتم إليه في موعده لم تخلفوه، وأنتم تعلمون عن أنفسكم حين ينادي المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة أنكم ذا إخلاف به. تذكروا لن يعصمكم من الله شيء إن أراد بكم سوءا يوم الامتحان الأعظم. فأروا الله من أنفسكم خيرا واتقوا الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. اللهم إنا نعوذ بك من ليلة صباحها نار جهنم. اللهم نجنا يوم الفزع الأكبر، اللهم نجنا يوم الفزع الأكبر، واجعلنا ربنا من الفائزين. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، وأعلى راية الدين يا رب العالمين. آمنا في أوطاننا، وأصلح واهدِ ووفِّق ولاتنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك.